بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل المبحث الذي ذكرناه في لقائنا السابق. كنا بدأنا في مبحث الأعيان النجسة، وتوقفنا فيها عند الجزئية الثالثة. قال المصنف: بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر. بول وروث ماذا؟ كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر. الأئمة الأربعة على هذا الحكم قالوا أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجسان. خالفهم في هذا الظاهرية، لكن الصواب فيما ذهب إليه الأئمة الأربعة، فلقد استدلوا بالآتي. ما هو الدليل على أن بول وروث هذه الحيوانات يعتبر نجسا؟ أولا، في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. هذا الحديث في البخاري، والركس هنا بمعنى النجس. زاد ابن خزيمة في صحيحه قال: إنها ركس، إنها روثة حمار، وهي ديادة صحيحة. في هذا الحديث هذا الصحابي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بأشياء حتى يستجمر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأحجار وألقى بهذه الروثة التي كانت هي روثة حمار وكانت يابسة، فقال له صلى الله عليه وسلم: هذه نجسة. فهذا هو الدليل الأول الذي استدلوا به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاه وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. كنا تكلمنا على هذا الحديث في معرض كلامنا على الماء، ما ينجسه وما لا ينجسه، وحكم الماء القليل والماء الكثير في هذه الايه الجزئية. ولكن هنا وجه الدلالة بالنسبة إلينا أن السؤال كان عن تأثير الماء أو تأثر الماء بسؤر السباع والدواب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة تدل بالفعل على الإقرار. بماذا؟ الإقرار بنجاسة سؤر هذه الحيوانات. فلو كان هذا هو حال سؤرها، فكيف ببولها وروثها؟ يعني المسألة كالآتي: هم يسألونه: يا رسول الله، هناك ماء يكون في الصحراء يأتي ويشرب منه السباع، الأسود وغيرها، يعني السباع الحيوانات تأتي وتشرب منها، فسؤالهم عن تنجس الماء من موضع شربهم، أي يسألون عن سؤر هذه السباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بإجابة، هذه الإجابة يفهم منها ما فهمه فعلا، أن سؤر السباع أصلا نجس. لكن لو كان لعاب هذه الحيوانات نجس فهو لا يؤثر في الماء، لأن الماء فيه قوة التطهير، وهو يكون كثيرا بالنسبة لما يضاف إليه إيه من هذه النجاسات. إذن فالحديث يدل على نجاسة لعاب هذه الحيوانات، فلو كان اللعاب نجسا فما بالك ببولها وغائطها؟ فهذا هو الصواب. يبقى إذن ما قاله المصنف هنا أن بول وروث هذه الحيوانات غير المأكولة يكون ماذا؟ يكون نجسا. أما عن بول وروث الحيوان مأكول اللحم فالراجح فيه أنه طاهر. طب ما الدليل على طهارته؟ بول هذا الأغنام، الأبقار، الإبل، ما يعني ما الدليل على طهارته؟ الدليل على هذا عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. مرابض الغنم أي الأماكن التي يبيت فيها الغنم، وبالطبع هذه المرابض، هذه الأماكن تكون فيها آثار بولها وروثها. فالرجل سأل: هل أصلي في هذه الأماكن؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. تمام. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. يبقى هنا عندي دليلين، دليل عملي ودليل قولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتاووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. الحديث المشهور: هؤلاء الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من الأعراب فاستوخموا المدينة، يعني أصابهم المرض، جو المدينة بالنسبة إليهم لم يكن صحيا، هم يعيشون في البادية في بيئة نقية ليس فيها أي ملوثات، ولما جاءوا المدينة أصابهم المرض والهزال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع راعي الإبل وأن يشربوا من ماذا؟ يشربوا من أبوالها وألبانها. حديث طبعا عليه كلام كثير حاليا من المشاغبين على السنة، يقولون يعني إزاي وكيف يكون شرب من بول الإبل والكلام ده كله. طبعا هذا كلام يعني حتى البحث العلمي أثبت بالفعل أن هناك الكثير من المواد الدوائية متواجدة في ألبان في أبوال الإبل، وهناك بعض الأبحاث العملية الإكلينيكية التي أجريت على هذه الأبوال وأثبتت بالفعل فعاليتها في كثير من كثير من الأمراض. لكن هذا ليس معرض كلامنا، معرض الكلام الآن حول إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشرب هذه الأبوال. دل هذا على طهارتها، فلو كانت نجسة لما جاز أن يتناولها. يبقى إذن نخلص من هذه الجزئية أن بول وروث الحيوان المأكول طاهر، بول وروث حيوان غير مأكول نجس. تمام. طيب نأتي إلى الجزئية الرابعة. قال: الميتة. الميتة، ما معنى الميتة؟ ما المقصود بالميتة؟ الميتة ليس كل ما مات، ليس كل شيء مات يطلق على الميتة، إنما الميتة يطلق في الاصطلاح على ما مات حتف أنفه. يعني كلمة بقى مات حتف أنفه، يعني مات من غير تدخل خارجي، من غير ضرب أو ذبح أو صيد أو غيره، مات هكذا، مات حتف أنفه. فيقول هنا: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة. فالميتة نجسة. قال: ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. طبعا كان عايز شوية تفسير، يعني هنمسك بداية. يقول الحيوانات الميتة نجسة، الحيوانات الميتة تكون نجسة. استثنى منها ماذا؟ استثنى منها أولا السمك، ثانيا الجراد. طب تعالى ننظر في الأدلة الشرعية، ما الدليل على أن ميتة السمك طاهرة وميتة الجراد طاهرة؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث صحيح. هنا تصريح أن ميتة السمك، الحوت هنا لا يقصد به الحوت المعروف، إنما الحوت يطلق في لغة العرب يطلق على السمك حتى بصفة عامة يطلق عليها الحوت. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أحلت لنا هاتان الميتتان، دل هذا على أنها طاهرة، فالله سبحانه وتعالى لا يحل لنا الخبائث، إنما يحرم علينا الخبائث ويحل لنا الطيبات. هذا هو إيه معرض الاستدلال أو وجه الدلالة في هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كنا ذكرنا هذا الحديث في معرض الاستدلال على ماذا؟ على طهارة ماء البحر، لكن الزيادة عندنا هنا الحل ميتته، فطالما أن الميتة حلال فما هو حلال يكون طاهر. فهذا طبعا يعني هذا دليل على أن ميتة السمك طاهرة وكذلك الجراد. طيب هو ذكر أيضا ما لا نفس له سائلة. إيه معنى هذا المصطلح؟ يعني إيه معنى مصطلح ما لا نفس له سائلة؟ المقصود بالنفس هنا الدم، المقصود بالنفس السائلة الدم. فالنفس عند العرب هو إيه؟ هو الدم. لماذا يطلقون على الدم النفس؟ لأن الحياة تتوقف عليه، فهو نفس الإنسان. ومنه جاء الاصطلاح في تعريف أو الكلمة اللي هي النفساء، كلمة النفساء أي التي تنفس يعني تنزل دما. المقصود بما لا دم له ما لا نفس سائلة هي الحشرات. الحشرات ليس فيها دم كالحيوانات. فهنا يقول ما لا نفس له سائلة كجنس عام، ويقول عن الحشرات أنها طاهرة. طبعا بعض الناس يتعجبون زي حشرات وازاي تكون طاهرة، وهذا ما ذكرناه عندما تكلمنا على الأعيان النجسة أو على النجاسات، فذكرنا أن حكم النجاسة هو حكم شرعي وليس حكم عقلي أو حكم عادي، بمعنى أن هذه النجاسة لا تتوقف على استقذار النفس، ليس كل شيء مستقذر طبعا يكون نجسا شرعا، زي كنا ضربنا مثال لها بالصديد والقيح. الصديد مستقذر جدا، لكن هل هذا يكون دليلا على نجاسته؟ كذلك الحال هنا بالنسبة للحشرات. طبعا يعني الغالبية العظمى من الحشرات أشياء مستقذرة، يعني إنسان لو نظر إلى صرصار مثلا أو إلى ذباب أو يستقذر هذه الحشرات، لكن هل هذا الاستقذار يدل على أنها تكون نجسة بالنسبة إلينا؟ لا، فالحكم فيها أنها طاهرة مع أنها مستقذرة. وهذا الحكم سواء كان في حال حياتها أو في حال موتها. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث المشهور، وهو حديث الذباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. إيه وجه الدلالة عندي هنا؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وقع الذباب في إنائه لم يأمره بأن يزيله ويزيل ما حوله، بل أمره بطرحه في الإناء. فلو كان هذا الذباب نجسا، لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح هذا الذباب وطرح ما حوله، كما أمر بالفأرة التي تسقط في السمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص من هذا الميت الذي سقطت واطرحوا ما حوله. تمام. فإذا بالنظر هنا إلى هذه المسألة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغمس هذا الذباب داخل الإناء، فلو كان نجسا لما أمرهم بهذا. طبعا هذا الحديث أيضا يعني يتم البحث فيه من ناحية الإعجاز العلمي في السنة، وكيف أن هذا كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مخالفا لما تتصوره العقول، فالعقول تستنكر الذباب أصلا وتستقذره، فكيف أغمسه في الإناء ولا أطرحه؟ فكما ثبت بالبحث العلمي بأن فعلا يكون في أحد جناحيه، أحد جناحي الذباب يكون فيه بعض أنواع الجراثيم، وتكون مضادات لهذه الجراثيم في الجناح الآخر. كما في الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه، أي فاغمسوه. عظيم. فهذا بالنسبة إلينا نحن ندرس هنا من ناحية تكليفية، ألا وهي حكم هذا الذباب، فقال أنه طاهر. فبالطبع عندما ينظر أهل العلم في هذا النص، هو نص حكم في الذباب، ويسحب لما كان مشابها للذباب بطريق القياس. فالذباب من الحشرات، فوجدوا أن الجامعة بين الذباب وغيره من الحشرات أنها إيه؟ ليس لها دم، فقالوا أن ما كان مثلها في الخلقة يأخذ إيه؟ نفس الحكم. ولأجل هذا قالوا بماذا؟ قالوا بطهارة عين هذه الحشرات. لكن يلاحظ هناك فارق بين طهارة عينها وبينما لو كانت هي متنجسة، يعني لو خرج مثلا أعزكم الله يعني صرصار خرج من موضع نجاسة فيكون متنجسا، هو عليه نجاسة، إنما هو كأصل عينه هو ليس بنجس. فهذا يعني هو ما نتكلم عنه. وطبعا يعني معرض الكلام، لو سقط شيء من الحشرات في الطعام هذا لا ينجس الطعام. هذا هو المقصود من هذا المبحث. النقطة الخامسة، قال: المذي نجس. طب ما هو المذي؟ قال: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه أو يحس بخروجه، وهو نجس. طبعا هو هنا بيفرق ما بين خصائص المذي وخصائص المني. فالمذي يكون لونه أبيض رقيق شفاف بخلاف المني. المني يكون لونه أبيض سميك وليس بلون شفاف يعني، ولكن المذي لونه ليس أبيض بالمعنى الأبيض، لكن هو شفاف في يعني وليس سميكا، ويخرج عند يعني مقدمات الجماع أو أثناء الجماع، ويكون خروجه بغير ما يشعر الإنسان. وهذا المذي يكون في من الرجل ويكون من المرأة كذلك، يعني الرجل يكون له مذي والمرأة يكون لها مذي. فهو هنا فرق في الخصائص العامة ما بين المذي وما بين المني. المذي لا يكون طاهرا، المذي نجسا. المذي نجس لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب: توضأ واغسل ذكرك، لما أرسل علي ليستفهم أو يسأل عن حكم هذا المذي، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ، إذا هو ينقض الوضوء، واغسل ذكرك، إذا هو نجس. قال: يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج، لأنه مما يشق الاحتراز منه. طبعا ده رأي الجمهور. ومن الأدلة أيضا على نجاسة المذي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصاب، ده دليل واضح وصريح جدا على أن المذي إذا أصاب شيئا ينجسه، لو كان طاهرا لما أمر إيه؟ لما أمر بغسل موضعه. كذلك عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمضي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. تمسح تغسل فرجك وأنثيك، المقصود بالأنثيين اللي هي بالنسبة للرجل اللي هو الخصيتين، يعني المقصود أن يمسح ما أصاب هذا الإيه؟ هذا المذي. أدل هذا الأمر بماذا؟ الأمر بمسح أثر المذي وما أصاب المذي، دل هذا على أن المذي إيه؟ نجس. ثم ذكر في النقطة السادسة الودي، ما هو الودي؟ قال: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. يعني إيه ثخين؟ يعني سميك، له سماكة، يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. حقيقة هذا الوادي يعني ليس من الأشياء المألوفة، يعني هم يقولون أن هذا الوادي يخرج في بعض الحالات المرضية، وهو بالفعل يعني لا يكون في حال الصحة أبدا، هو عبارة عن شيء أشبه كده، أشبه بالمخاط الأبيض، يخرج عقب البول. فهذا إذا خرج ورآه الإنسان، يعني بالفعل يعني وجدت بعض الحالات تجد مثل هذا، فإذا خرج منه هذا الوادي فهذا الوادي يعني نجس، وإذا أصاب البدن أو الثوب أو غيره فهو إيه؟ يعني يستلزم الطهارة. ما الدليل على نجاسة هذا الوادي؟ الدليل في الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو المني والمذي والوادي، فأما المذي والوادي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففيه الغسل، وهذا الأثر صحيح. طبعا هو تكلم هنا على مسألة الإيه؟ المذي والوادي، وذكرنا حكمهما بأنهما إيه؟ نجسين. طب ما هو حكم المني؟ هل المني طاهر أم أنه غير طاهر؟ طبعا هو لم يذكره هنا في المبحث، دل هذا على أنه إيه؟ طاهر، لكن نذكر بصفة عامة أن المني بالفعل فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو نجس أو طاهر؟ هناك خلاف مشهور وخلاف قديم، فقيل هو نجس وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقيل هو طاهر وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الملاحظ هنا أن الفريقين استدلا في معرض استدلالاتهم بنفس الأحاديث، يعني دي من ضمن الأمور الإنسان يحتاج أن يتعلمها في الفقه، المشكلة ليست في الدليل، ممكن يكون هو نفس الدليل لكن ينظر إليه من منظور مختلف، هذا فريق يستدل بهذا الدليل وهذا فريق يستدل المخالف يستدل بنفس الدليل. تعال ننظر إلى هذه الأحاديث التي ذكرها أهل العلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ده الحديث الصحيحين عن عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت في المني: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا الحديث صحيح مسلم. انظر إلى هذه الأحاديث وانظر كيف نظر إليها أهل العلم. الذين قالوا بالطهارة قالوا أن الاكتفاء بالفرك يدل على أنه طاهر، الحديث الثاني اللي ذكرناه، ولقد رأيتني أفركه، فمجرد الاكتفاء بالفرك يدل على أنه إيه؟ طاهر، لو كان نجسا لما تم طهارته إلا بالغسل. فلماذا؟ فالمني أصلا سائل، المني ليست نجاسة صلبة، لو لمس شيئا صلبا فلو وقع على الثوب يعني يمس ظاهر الثوب فقط، لا، المني سائل فتتشربه الأنسجة، فلو جف هذا المني على الثوب لما اكتفي في طهارته بمجرد فركه، بل لابد أن إيه؟ لابد أن يغسل ويعصر منه. فقالوا أن السيدة عائشة اكتفت بالفرك وهذا يدل على أنه طاهر. أما من قال بالنجاسة قالوا أن النجاسة قد تدور بالفرك أيضا، يعني قالوا لا ده مش دليل، لأن أنتوا تتكلموا عن ده مش دليل أصلا، النجاسة ممكن تدور بالفرق. زي ايه؟ زي ما هنيجي نتكلم على تطهير نجاسة النعل وتطهير ذيل ثوب المرأة. النعل يطهر بمجرد بس الايه دلكه في الارض، ذيل المرأة لو علق فيه شيء من النجاسات يطهره ما بعده. فهنا قالوا ان الفرك من ضمن الامور التي تستخدم في الطهارة، فقول عائشة كنت افرك المني دل على الطهارة. لكن الراجح حقيقة هو قول من قال ان المني طاهر، فبالإضافة للاستدلالات السابقة التي استدلوا بها وهي بحقيقة أدلة قوية، هناك أدلة أخرى صريحة جدا في أن المني طاهر. من هذا عن عائشة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر. الإذخر ده نوع من النباتات كانوا يستخدمونها يعني في شيء من التنظيف كده يعني. فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا الحديث صحيح. معنى السلت أصلا إيه؟ إيه معنى كلمة السلت؟ السلت معناها الإماطة. سلت المني يعني إزالة المني بغير إيه؟ بغير غسل. طبعا ده دليل صريح عن أن السلت أصلا يعني مجرد بس اللي هو الفرك كده، أو المجرد بس يعني إزالة كده من غير استخدام الماء. فهذا يدل على أن هذا ليس هذا المني ليس إيه؟ ليس بنجس. فطبعا ده بيدل على او بيرد على الذين قالوا بمسألة الفرق تذهب يعني بالعين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، مجرد بس سلت هذا الايه سلت المنية سلت. على عائشة ايضا انها كانت تحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لاحظ القيد هنا او اللفظ وهو ايه وهو يصلي، وهذا الحديث صحيح وهو دليل على الايه على الطهارة. فلو كان نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب اصلا. تمام. يبقى ده بالنسبة بصفة عامة الى حكم ايه المني، والراجح فيه كما قدمنا الراجح ان المني طاهر، لكن هو طاهر ويوجب الغسل، لا تلازم بين هذا وذاك. فبعض الناس يستشكلون كيف يكون طاهرا ومنه الغسل. نقول هناك فارق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. فهو وإن كان طاهرا هو ليس بنجس، لكنه يسبب الحدث. فهذا شيء وهذا شيء، بخلاف البول مثلا. البول نجس وكذلك يؤدي إلى الحدث. فإذا ما بال الإنسان اجتمع عليه أمران، طهارة الحدث والطهارة من النجاسة. أما المني فليس فيه إلا الطهارة من الحدث فقط فهو طاهر. طيب ده يجرنا لمسألة من المسائل التي يكثر فيها السؤال، ما هي حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة؟ طبيعة تكوين الجهاز التناسلي لدى المرأة يختلف طبعا عن طبيعة التكوين بالنسبة للرجل. من ضمن خصائص هذا الجهاز لدى المرأة أنه يحتاج إلى ترطيب دائم، فيخرج منه العديد من الإفرازات بخلاف الرجل. بالإضافة إلى المني والمذي الذي يخرج في أحوال المداعبة وأحوال الجماع، هناك إفرازات أخرى تخرج طبيعيا لدى المرأة التي يسميها العلماء رطوبة فرج المرأة، يعني يعنونون لها في كتب الفقه رطوبة فرج المرأة. تمام. طيب ما هي أو ما هي حكم ما هو حكم هذه الإفرازات؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي أو ما العلاقة بين هذه الإفرازات وبين الوضوء أو الطهارة؟ هل هي ناقضة للوضوء؟ هل هي تسبب الحدث أم لا؟ يبقى أنا كده عندي إيه؟ مسألتين. المسألة الأولى طهارة هذه الإفرازات، المسألة الثانية العلاقة بين خروج هذه الإفرازات وبين إيه؟ وبين الوضوء، وهل هي تسبب الحدث أم لا. طيب بالنسبة للمسألة الأولى، هل هي طاهرة أم لا؟ في خلاف يعني كبير بين أهل العلم في هذه المسألة. الخلاف على فكرة أصله في تصور هذه الإفرازات، يعني تصور خروجها من عدم، ودي برضو من الأشياء التي يفتقر الإنسان فيها إلى الإيه؟ إلى العلوم الطبية التي تشرح لنا من أين تخرج هذه الإفرازات وما هي طبيعتها. هي الجهاز الأنثوي فيه العديد من الغدد التي تفرز في الكثير من المناطق، يعني في عندي الغدد التي تفرز المذي، دي غدد خاصة اسمها بارثورين جلاندز. في عندي غدد أخرى داخل الجدار المبطن للمهبل والرحم، ودي غدد بتفرز على طول إفرازات متوالية، فبتبقى خروج هذه الإفرازات تخرج كالآتي. الإفرازات الطبيعية المرطبة تخرج من الأماكن الآتية، تخرج أساسا من جدار المهبل، وكذلك تخرج من البطانة المبطنة للرحم، يعني هي مش بتخرج من الرحم بس، تخرج من هذين المكانين. دي بالنسبة للإيه؟ للإفرازات التي تخرج من المرأة، بخلاف الإفرازات التي تخرج أو تخرج اللي هو المذي نفسه، ده بيخرج من غدد معينة اسمها البارثورين جلاندز، دي بتبقى متواجدة في أماكن معينة. فأنا بالنسبة لهذه الإفرازات الطبيعية حدثت فيها بعض الإشكالية لدى بعض الفقهاء، هل يا ترى لها علاقة بمجرى البول ولا لا؟ وبالتالي قالوا لا، دي بتخرج من مجرى تاني غير مجرى البول، وبالتالي تكون هي طاهرة وهكذا. والحقيقة هي فعلا ملهاش علاقة بمجرى البول على الإطلاق، وإن كان الفتحة النهائية أو المخرج النهائي لمجرى البول بيكون أيضا في المهبل، لكن معرض أو الحكم النهائي له علاقة بالدليل نفسه. يعني هل هناك دليل على نجاسة هذه الإفرازات؟ الحقيقة لا، ليس هناك دليل، فبالتالي يبقى الأمر على أصله ألا وهو الطهارة. يبقى الأمر على الطهارة، لأن القاعدة التي ذكرناها في بداية الكلام عن كتاب الطهارة أن الأصل في الأعيان الطهارة، إلا ما قام الدليل على إيه؟ إلا ما قام الدليل على نجاسته، فهذا هو الذي نحكم إيه؟ بنجاسته. فلما لم يقم هناك دليل ناقل على الأصل، بقيت هذه الإفرازات على الأصل أنها طاهرة. بدل النقطة الأولى، هل هي ناقضة للوضوء ولا لا؟ دي النقطة الثانية. الجمهور أيضا على أنها ناقضة للوضوء، الجمهور على أنها ناقضة للوضوء. الخلاف فيها فعلا خلاف معتبر، لكن إحنا لو تذكروا كنا لما تكلمنا على نواقض الوضوء كنا ذكرنا من ضمن هذه النواقض، ذكرنا أحد النواقض الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين حتى لو كان نادرا فهو ناقض الوضوء، تمام؟ فبناء على هذه القاعدة، وعلى فكرة هذه القاعدة فيها خلاف أصلا، بناء على هذه القاعدة نقول نعم هذه الإفرازات أيضا تنقض الوضوء، لكن متى تنقض الوضوء؟ جزئية عايزين نوضحها علشان هي دي اللي عاملة الإشكاليات. متى نقول أن هذه الإفرازات ناقضة للوضوء؟ هل بمجرد وجودها تعتبر ناقضة للوضوء؟ لا، تكون ناقضة للوضوء بخروجها خارج اللي هو الحدود الخارجية لفرج المرأة. بمعنى ايه؟ معنى ان فرج المرأة بخلاف فرج الرجل، فرج المرأة يكون متسعا وله جوف داخلي اوسع من الايه، من الرجل. هذا الجوف الداخلي يكون دائما في حال وجود افرازات داخلية. وجود هذه الافرازات داخل المهبل لا تعني نقض الوضوء، لابد ان تنتقل من الداخل الى الخارج. والقاعدة عندي في النواقض انه لا يحكم على الناقض الوضوء في حال وجوده، انما يحكم في حال ظهوره. احفظوا الكلمة دي كويس جدا، ليس مجرد وجود هذا الناقض معناه ان الوضوء انتقض. عشان تفهموها كويس تعالوا ننظر الى البول. هو الانسان مش بيبقى له متواجد فيه البول، يكون متواجد في كل الاحوال. فكنا بنتكلم بالنسبة للحكم على متى يؤثر هذا الناقض، يعني متى اعتبره بالفعل نقض الوضوء. دي مسألة مهمة جدا. الناقض ليس لا يؤدي الى نقض الوضوء بمجرد الوجود، ولكن بالخروج، ان يظهر للعيان. فكما ذكرنا مثلا بالنسبة للبول او الغائط، البول او الغائط في البطن، موجود داخل البطن، لكن هل يحكم بمجرد وجود البول والغائط في البطن؟ لا. من متى نحكم بهذا؟ نحكم بظهوره، بخروجه خارجا. هذا هو نفس الحكم تحديدا بالنسبة للإفرازات لدى المرأة. لا يحكم بمجرد وجودها أنها نقضت الوضوء، إنما يحكم بخروجها خارجا. يبقى إيه هو الحد بتاعي؟ إيه الحد بتاعي؟ الخروج خارج حدود الفرج الخارجية. دي عشان مسائل دي خلي بالكوا بتعمل بلبلة لدى كثير من النساء. الخروج خارجيا ويظهر، فإذا خرج وظهر خارجا فهذا يؤدي إلى نقض الوضوء، وهو نجس كما ذكرنا، فيكون هو طاهر وليس بنجس. فهذا يعني من المسائل أيضا التي تهم النساء كثيرا ويكثر فيها السؤال. فنقول الخلاصة فيها أن هذه الإفرازات طاهرة وليست بنجسة، لكنها ناقضة للوضوء. طب في سؤال مهم جدا، في سؤال مهم جدا جدا. المسألة في تحدث عند كثير من النساء أنها تتوالى، يعني هذه الإفرازات تتوالى وتخرج كثيرا عند بعض النساء، وخاصة في بعض المراحل زي مثلا في الحمل، تحدث يعني نتيجة للتغيرات الفسيولوجية في أثناء المرأة في أثناء الحمل تخرج هذه الإفرازات بشكل كبير جدا. طيب ما الحل، ما العمل مع هذه الإفرازات المتوالية؟ نقول كالآتي: كلما خرجت هذه الإفرازات كلما نقضت الوضوء، فحكمها كحكم البول تماما. فالإنسان الذي يخرج منه البول ويستطيع أن يسيطر عليه وهكذا، فنقول له كلما خرج البول كلما توضأت. لكن لو زاد هذا عن الحد بحيث أن هذا الإنسان صار بالنسبة إليه هذا الخروج من البول متوالي وليس فيه سيطرة وفيه مشقة، هنا يدخل في حكم سلس البول. فكذلك الحال بالنسبة للمرأة، لو خرجت منها هذه الإفرازات بشكل كبير جدا، بشكل يشق عليها أن تتوضأ مع كثرة خروجه، فهنا يقال لها هذه الإفرازات تحولت من الإفرازات الطبيعية إلى إفرازات زائدة عن الحد، تأخذ نفس حكم السلس. أختنا هنا النور السارد تسأل: الذين قالوا أنها لا تنقض الوضوء قالوا أن القاعدة في مسألة الخارج من السبيلين هذه ليست قاعدة نبوية أو لم ينطق بها الشرع. أقول نعم، هي قاعدة ليست بحديث وليس منصوصا عليها، لكن من قال أن القواعد الفقهية كلها منصوص عليها؟ قواعد الفقهية بتبقى قواعد استنباطية بتأتي بالاستقراء، وكما ذكرنا قبل ذلك في معرض الحديث عن ما هو الذي ينقض الوضوء، هل الاعتبار بالخارج ولا المخرج، وكنا ذكرنا أن العلماء اختلفوا فيها على أقوال، واخترنا الرأي الذي يقول أن المعتبر فيها الخارج وكذلك يعتبر المخرج، طبيعة الخارج نفسه والمخرج ما خرج من المخرج نفسه فمعتبر من عندي، وهذا هو الأرجح، يعني هو الموافق حقيقة للموافق للقواعد. يقولون هذه المسألة كثيرة الحدوث، لو كانت ناقضة لورد فيها حديث صريح. أيوة، بداية مسألة ليست بكثيرة الحدوث، يعني لما نيجي نتكلم على عموم النساء لا، هي مش مما يعم به البلوى. مسألة عدم ورود النص الصريح نفس القضية. طيب من عندي سلس الريح، سلس البول، سلس الغائط، هذه كثيرة الحدوث للمعلومة، هل ورد فيها نص صريح؟ لم يرد فيها نص أصلا، لم يرد فيها نص، إنما العلماء بيحكموا عليها بإيه؟ بيحكموا عليها قياسا على حكم المستحاضة، زي مثلا نتكلم إن شاء الله لما هندخل في حكم الإيه؟ الحيض والنفاس. فيعني الرأي بأنها غير ناقضة مش ضعيف، رأي قوي على فكرة، لكن أنا أطرد المذهب الذي تكلمنا عليه. يعني إحنا تكلمنا أو أخذنا بمذهب معين في الحكم على الإيه؟ ما خرج من السبيلين، فالقاعدة ما خرج من السبيلين ناقض هي قاعدة صحيحة باستقراء النصوص. نعم، خروج دم الاستحاضة ناقض، خروج دم الاستحاضة ناقض. على الخلاف بقى إن شاء الله هنتكلم بالنسبة لدم الاستحاضة كيف يتعامل معه، دي إن شاء الله هناخد لها يعني إن شاء الله يعني إيه مجالس، يمكن الاستحاضة ما تاخدش مجلس واحد كمان يعني. طيب نرجع ونتكلم ونقول ده بالنسبة كنا بنتكلم في مسألة، كل ده بنتكلم في أنه مسألة، المسألة السادسة اللي هو الايه الودي. يبقى تكلمنا على المذي والودي وعرجنا على حكم المني وكذلك على حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة. بالنسبة لدم الحيض أيضا هو من النجاسات، وهذا مجمع عليه، دم الحيض نجس بإجماع أهل العلم. قال كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحت تحط، كلمة حت زي حك، تحطه تحكه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم النساء كيف يتعاملن مع دم الحيض عندما يصيب الثوب. طبعا يعني النساء قديما لم يكن لديهن ما لدينا الآن من الوسائل للتعامل مع دم الحيض، يعني حاليا من يعني من فضل الله ونعمة الله علينا في مرحلة التقدم العلمي اللي احنا فيه بقى للمرأة ثوب مخصوص اللي هي الفوط الصحية بتستخدمها حاليا، لا تحتاج إلى كل هذه المشكلات. يعني خلاص هذه الفوطة تنجست بتلقيها وبتأتي بفوطة جديدة، فالحمد لله يعني بقى فيها شيء من الايه من اليسر. لكن مش كل النساء عندهم نفس الامكانيات ده، وفضلا عن حتى مع وجود هذه الفوط الصحية برضو المرأة معرضة ان ينزل منها ما ينجس الايه الثوب. كيف تتعامل معه، كيف تتعامل مع هذا الدم؟ كالآتي: اول حاجة تحطه، يعني تحكه، تحكه بقى بأظافرها، تحكه بشيء عود او حاجة خشب او ايا كان، يعني تحطه وتقرصه بالماء. القرص بالماء يعني ايه؟ يعني تدلكه دلكا شديدا بأطراف الأصابع والأظفار كده مع انزال الماء. انت لما تيجي كده يفرك أذن الطفل الصغير يقولك ايه؟ قرصته، يقرصه في ودنه. القرصة اي حد بيقرص كده بي بي بي بيأتي بايه؟ بإصبعين، ويعني يروح قرصه كده قرصة جديدة، هي ده القرص. كذلك الحال تقرصه تقرص الايه تقرص هذا الثوب تضعه بين اصابعها وتدلكه دلكا شديدا مع صب الماء يعني شيء من الماء كده وتبدا تقرصه بالايه باصابعها واظفرها ومع انزال الماء عليه تمام يبقى تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه النضح بقى اللي هو الايه النضح الغسل ثم بعد ذلك بقى تقرص تصلي فيه طبعا ذكرنا ان العلماء اجمعوا على نجاسة دم الحيض وكذلك دم النفاس كل ما نذكره من احكام الحيض تنسحب على الايه على النفاس لكن هيبقى مسألة حكم دم الآدمي بخلاف دم الحيض هل يا ترى هو نجس ام لا دي مسألة مهمة جدا لكن انا عايز الاحظ قبل ما ننتقل لهذه المسألة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المرأة بهذا الاعتناء الزائد في مسألة إزالة دم الحيض ليه يعني لماذا كان هذا الاعتناء يعني في تحطه ثم تقرصه ثم يعني لماذا كان إيه يعني إيه السبب فيه سافي هذا أن دم الحيض تتشربه الملابس بخلاف النجاسات الأخرى تتشربه الملابس الملابس مش بس كده كمان هذا هذه الدماء بيكون فيها خاصية أنها تدخل في ثنايا الثوب أو في نسيج الثوب ويحدث لها تجلط فمش مجرد فقط مش مجرد ان هي النسيج يتشربه ده النسيج هيتشربه ثم يحدث تجلط داخل هذه الأنسجة بخلاف البول البول ما هو النسيج بيتشربه فعلا لكن لو نظرت في تطهير الايه احنا هنتكلم المبحث القادم عندنا تطهير النجاسات ازاي نطهر النجاسات تجد ان تطهير نجاسة البول مثلا يكتفى فيه بالغسل فقط انما تطهير الثوب من نجاسة الحيض هي دي اللي ورد فيها هذه الايه الخطوات المتوالية زي مثلا هنتكلم بالايه بالتفصيل يعني فكان السبب فيها ان هذه الدماء تدخل داخل الأنسجة وتتجلط داخل الأنسجة فمجرد الغسل وحده قد لا يكون كافيا في إزالة أثر هذا الايه هذا الدم فلأجل هذا كان الحك والقرص ووضع الماء كل هذا مقصود منه ايه تطهير النسيج من الداخل تم تطهير النسيج من جوه ولا يبقى فيه بعد ذلك ايه اي أثر ثم بعد كل هذا الاعتناء من بالذات في دم الحيض تحديدا لو المرأة بعد ما فعل كل هذا ثم بقي بعد كل هذا أثر يبقى إيه ده الأثر اللي ممكن يعفى عنه ولا يضرك أثره زي ما هنيجي نتكلم إن شاء الله على الإيه على التفصيل طيب إحنا كنا نتكلم على دم الإيه دم الحيض ودم الإيه النفاس لكن ماذا عن دم الآدمي بصفة عامة إيه حكم دم الآدمي دي برضو من المسائل المهمة في الخلاف فيها خلاف قوي ومتشعب فجمهور أهل العلم على نجاسة الدم بصفة عامة جمهور العلماء على نجاسة دم الخارج من الايه من مواضع الجرح أو من الأوردة وغيرها فقالوا أي دم يخرج من الإنسان هو نجس بل وحكى أكثر من عالم حكى الإجماع على نجاسة الدم لكن هناك رأي آخر وهو رأي لبعض المتأخرين أن الدم ليس بنجس دم الإنسان ليس بنجس وحقيقة هذا هو الرأي الذي أميل إليه وهو الذي أعمل به لماذا؟ تعالوا نشوف الأدلة اللي استدلوا بها أولا قالوا المسلمون أهل جهاد وتكثر فيهم الجراحات والجراحات هتنزف لو كان هذا الدم نجسا لو كان هذا الدم نجس وهؤلاء أهل جهاد ويصاب بالجراحات، ومنهم من يجرح أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لم يرد ولو مرة واحدة أمرا لهؤلاء أن يتنزهوا من هذه النجاسات، من هذا الدم. دل هذا على أن هذا الأمر ليس في نجس، بل نحن نجد العكس، نجد أنهم كانوا يصلون بهذا الدم، كما الأثر الصحيح عن الحسن البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فهذا أمر دبسته، وده بقى فعلا مثال لما تعم به البلوى، هو ده اللي تعم به البلوى فعلا، بلوى حقيقية وموجودة ومنتشرة. الجزئية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد عن الدم. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم نزه المسجد عن ماذا؟ نزهه عن البول. الأعرابي الذي قام وبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بتطهير هذا البول، ثانيا أمر بعدم تنجيس المسجد بالبول، صح؟ يبقى أمر بتنزيه المسجد من الإيه؟ من النجاسة. طيب، لما نيجي نرى في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد من الدم، فكنا بنذكر بالنسبة لمسألة عدم تنزيه المسجد من الدم، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الجريح ولا المستحاضة من دخول المسجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، الأكحل ده العرق الموجود في الايه، في الزراع، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها، رضي الله عنه وأرضاه. ف يعني في هذه في هذا الموطن يعني الإصابة أو الجرح الذي أصيب به سعد رضي الله عنه وأرضاه، كان الدم ينزف نزفا شديدا حتى أنه وصل إلى أنه يسيل على أرضية المسجد، فلو كان هذا الدم نجسا لما ترك هكذا. كذلك أيضا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، امرأة مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطستة تحتها من الدم. يعني شوف، انظر إلى ما وصل إليه الحال من النزيف، أن هذه المرأة كانت تنزف الدم حتى أنه كان يسيل وتضع تحتها الطست لينزل فيه هذا الإيه؟ ينزل فيه هذا الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع هذه المرأة ولم يمنع هذا الجريح من الوجود في المسجد، فلو كان هذا الدم نجسا لما جاز هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف ألا أنتهي حتى أهريك دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع آثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم، يعني الإنسان الذي بيحفظ الإيه؟ القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله، يعني هذا الحديث يعني فيه كلام في سنده لكن راجح أنه حسن. فهذا الرجل الأنصاري ضرب بسهام ونزف، فكان يصلي وهو ينزف، فدل هذا على أن هذا الدم ليس بنجس. ثم هناك آثار أيضا عن الصحابة، منها أن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة في وجهه، عصر بثرة في وجهه، البثور اللي هي الخراريج الصغيرة، فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى ده أدي بسيل مثال لإيه؟ لدم خارج. وعن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى إذن لما نيجي ننظر لكل هذه الآثار والأدلة يصعب معها إلا أن يقول الإنسان أن الدم ليس بنجس. طيب كيف ينظر في حال الإجماع المروي في المسألة؟ حقيقة هذا يحتاج منا إلى تحقيق لفظ الإجماع أصلا، لأن هناك الإجماع المعروف أصوليا بقواعده وضوابطه، وهناك إجماع يرويه بعض أهل العلم وقد يعني به إجماعا خاصا وليس الإجماع الأصولي المعروف. ويغلب على الظن عندي أن الإجماع الذي قاله أهل العلم في هذه المسألة هو إجماع مخصوص، إما أنه إجماع في مذهب أو إجماع لطائفة من أهل العلم وليس هو الإجماع العام، وإلا فهذا إجماع بعد خلاف محفوظ في المسألة. فورود الآثار عن هذه الصحابة يجعل الإنسان لا يطمئن أبدا إلى فعلا إلى القول بنجاسة الدم. فيعني الذي يغلب عندي في هذه المسألة أن الدم ليس بنجس، وهذا ما أخذ به وما أطمئن إليه. ولكن على كل الأحوال القول الأول، قول بنجاسة الدم، هو قول جماهير أهل العلم، حتى لا نوهن منه أو لا نظن أنه قول ضعيف، له قول قوي. يكفي أن كما قلت لكم أن جماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم على نجاسة الدم، يعني نقول على أقل التقديرات هذا خلاف قوي، ومن يأخذ بنجاسة الدم الإنسان لا ينكر عليه، لكن أنا شخصيا أخذ بالرأي الآخر. طيب يعني لو حبينا نلخص باب النجاسات كده تلخيص عام قبل ما ننهي المسألة، نقدر نلخصه كالآتي. التلخيص اللي احنا كنا ذكرناه قبل ذلك في الموجز الفقهي نعيده تاني. اول شيء ما يخرج من الادمي، تعال نشوف ايه لا يخرج من الادمي، تعال نلخص كده: بول والغائط نجس بلا خلاف، المذي الوادي نجس، المني فيه خلاف والراجح انه طاهر. طب الدم عندي دم الحيض والنفاس نجس بلا خلاف، وغيره من الدماء نجس على رأي الجمهور كما ذكرنا، والراجح انه ليس بنجس. طيب ده بالنسبة ما يخرج ما يخرج من الإنسان. تعال نتكلم على الحيوانات. الحيوان إما أن يكون حيا أو يكون ميتا. بالنسبة للحيوان الحي، الحيوان الحي مأكول اللحم طاهر بالإجماع، وبالتالي هو طاهر، يبقى سؤره بوله وروثه طاهر. ماشي، حيوان مأكول اللحم يكون طاهر، وما يخرج منه هيكون طاهر برضه. طب غير المأكول طاهر ولا نجس؟ فيه خلاف، والراجح أنه نجس. الحيوان غير المأكول نجس، لكن باستثناء إيه؟ هناك استثناء اللي هو الحيوان الطواف الذي يطوف على الإنسان ويخالط الإنسان، الحمار، البغل، القطة، الحيوانات اللي بتخالط الإنسان و تكون له مخالطة معه، هذا الحكم فيه أنه طاهر. طب هو طاهر العين، لكن هل هو طاهر أساسا ولا ترخيصا؟ لا ترخيصا، لاحظ كويس. ليه؟ عشان هنقول لك أن السؤر والبول والروث أصلا هيكون إيه؟ أصلا هو نجس، لكن حيوانات الطوافة الهر والبغل والحمار وهكذا نجس اللي يخرج منها نجس برضه. جميل. وهناك من قال أنه يرخص فيها أيضا، هناك من قال أنها طاهرة، لكن بالنسبة لللفظة التي ذكرناها أنها روثة حمار دي تقوي القول بأنها نجسة. الشاهد عندي أن الحيوان غير المأكول طاهر ولا نجس؟ نجس، بس الأعيان نفسها الطواف يكون طاهرا. طيب الميتة، ذكرنا في الميتة لسه مكان عن الميتة، الميتة نجسة صح، لكن عندي بقى أجزاء الميتة فيها تفصيل. تعالوا نشوف الميتة من الخارج للداخل. عندي الشعر صوف القرن أخبرها إيه؟ طاهرة. وكذلك العظام طاهرة. طب اللحم نجس، نجس العين لا يطهر، يبقى عندي الطبقة الخارجية طاهرة، الطبقة الداخلية نجسة، ما بين الطبقتين هو اللي يكون إيه؟ الجلد. الجلد ما حكمه؟ جلد الميتة يكون إيه؟ نجسا. اللهم إلا إيه؟ ما يدبغ أو ما يجوز فيه الدباغ. بس احنا كده جمعنا الايه، جمعنا كل اللي احنا محتاجينه بالنسبه لمساله الايه النجاسات. هيتبقى لنا بعد ذلك مبحث كيفيه تطهير النجاسات، وهذا ما نتكلم عليه في لقائنا القادم ان شاء الله تعالى.